لو جبنا مجموعة عشوائية من الناس هنلاقي ان في جزء مش قليل منهم ما عندوش تقدير ذات سوي، بيكرهوا نفسهم بسبب عيب هم مش شايفينه عندهم مثلا. وعلى فكرة مش شرط يكونوا بيتصفوا بالعيب ده، اصلا ممكن تلاقي واحد ذكي وبيكره نفسه علشان شايف انه غبي، او واحد شكله كويس وبيكره نفسه علشان شايف انه هو شكله وحش. الظاهرة دي موجودة في الرجالة والستات على السواء، بس حجمها اكبر في الستات لانهم اتكيفوا على الايمان بفكرة ان قيمتهم الاجتماعية متوقفة على جاذبية شكلهم. ايه هو تقدير الذات؟ احنا ممكن نعرف تقدير الذات بصورة شاملة على انه تقييم المرء الكلي لذاته، وتقييمه ده بيشير الى مدى ايمانه بنفسه واهليتها وقدرتها واستحقاقها للحياة. ولو هنعتبر ان نقص تقدير الذات ده او عدم وجوده مرض، فهو ليه عدة اعراض اشهرها هو القناع. الشخص المصاب بالمرض ده شخص منهزم، عشان كده بيحاول يستخبى ويكون حد تاني غير نفسه، بيلبس قناع ويخبي وراه مشاعره الحقيقية وضعف تقديره لذاته. في عندنا اربع اقناع مشهورة. اول قناع، قناع الاستاذ لطيف. اللي بيستخدم القناع ده بيبقى لطيف مع الناس بصورة مبالغ فيها، هو بالنسبة له دي الطريقة اللي الناس هيحبوه بيها ومش هيهاجموه. وفي كمان قناع السيد مسكين، اللي بيلبس القناع ده بيتكلم كتير عن المشاكل، بيشتكي من سوء صحته وسوء معاملة مش عارف ايه وهكذا. هي طريقته انه يخلي الناس تهتم بيه انه يشتكي على طول. وفي كمان قناع الاستاذ عنيف، هنا هو بيخبي جبنه ورا العنف والقسوة اللي بيتصرف بيهم. اخيرا قناع السيد عظيم، ده بقى بيستخدم التباهي بنفسه وباللي بيعمله وبالناس اللي يعرفهم عشان يخبي وراهم شعوره بالضعف. دي تقريبا اشهر الاقناع اللي ممكن تلاقيها. نيجي بقى لأهمية تقدير الذات. تقدير الذات ليه اهمية كبيرة على كل جوانب حياتنا، شخصياتنا وسلوكنا، كل ده بيتشكل في الاساس من خلال صورتنا الذاتية عن نفسنا. احنا بنتصرف بالطريقة على نفس منوال الشخصية اللي احنا فاكرين اننا عليها. نقدر نحدد اهميته في نقطتين كبار. اول حاجة، تقدير الذات يعتبر نبوءة محققة لذاتها. الست دي مثلا فاكرة انها مش محبوبة من الناس ومش جذابة، فهي عشان معتقدة بكده ده هيخليها تتصرف بطريقة تدفع الاخرين علشان يبعدوا عنها، مع انها كان من الممكن يكونوا اصدقائها. وقلة صداقتها ده هيقوي اعتقادها اكتر بانها غير محبوبة او غير جذابة. كمان صورتك عن نفسك بتحدد انجازاتك، هي اللي بتحدد اللي انت تقدر تعمله واللي انت ما تقدرش تعمله. انت مقيد بحدود افكارك الذاتية، وافكارك دي بتترجم للواقع. عشان كده ناس كتير ممكن ما يوصلوش لنجاح في الحياة هم يستحقوه بسبب ضعف صورتهم الذاتية عن نفسه. طيب ايه الحل؟ عشان ينمو تقديرك لذاتك انت محتاج تتقبل نفسك الاول، تتقبل نفسك بدون قيد او شرط. قبول الذات يعني في الاساس احترامها ومحبتها، وفي نفس الوقت الاعتراف بالجوانب اللي فيها قصور او نقط ضعف. ببساطة قبول الذات هو قبول نفسك على حالها من غير قيد او شرط، مع عدم الانكار والتبرؤ من الجوانب السلبية. ابدأ بتقبل المشكلات اللي انت شايفها عندك. ما تتوقعش ابدا انك لازم تكون انسان مثالي في كل حاجة، مفيش في الحياة شيء كامل ومثالي. حارب احساس البحث عن الكمال اللي عندك ده. البحث عن الكمال ده هو اللي بيقلل تقدير الذات. الباحثين عن الكمال عمرهم ما هيبصوا ابدا لنفسهم نظرة رضا، ومش هيحسوا بيه مهما حققوا من نجاح. بعد خطوة القبول نيجي بقى للبرمجة. لو واحد عنده تقدير متدني للذات، ده جاله منين؟ هو بيكون ضحية لبرمجة قديمة كان فيها مدخلات سلبية. تجارب الماضي دي شكلت رؤيته للعالم، وبقت عاملة زي النظارة الملونة على عينيه بتلون العالم كله بلونها. بقصد البرمجة القديمة دي تحديدا الطريقة اللي كانوا بيبصوا بيها لينا الناس المهمين في حياتنا، او بيبصوا بيها للأشياء والأفكار المجردة بصورة عامة. احنا بنفترض ان الافكار دي صحيحة وواقعية، بالرغم من انها ممكن ما تكونش كده، وبناء على افتراضاتنا دي بيتشكل سلوكنا. احنا لو قدرنا نبدل الافكار السلبية دي بافكار ايجابية بناءة، هنقدر نغير صورتنا الذاتية المهزومة عن نفسنا. في افكار عامة ممكن تبقى مقتنع بيها، زي مثلا ان النجاح هو ان لازم الواحد يحصل على حب كل الناس، وان الجميع يبقوا موافقين على اللي بيعمله. دي فكرة غلط، بدلها بان لا، من المستحيل ان حاجة زي دي تحصل، مستحيل حب الجميع بسبب اختلاف القيم بين الناس. ممكن تبقى مقتنع ان مصير الواحد متوقف بالكامل على البيئة اللي حواليه. بدل الفكرة دي بلا، الواحد هو المتحكم الاكبر في مصير نفسه. ممكن تبقى شايف ان فكرة ان الواحد ملوش سيطرة على مشاعره وانفعالاته، بدلها بلأ. محدش يقدر يحسسك بالغضب او باي شيء الا لو انت اذنت له بكده. ممكن تبقى شايف ان لازم الواحد يعمل كل اللي في وسعه علشان يوصل للكمال، ودي فكرة غلط، بدلها بلأ. محدش يقدر يوصل للكمال، انت بتوتر نفسك على الفاضي. وممكن تبقى شايف ان السعادة في الممتلكات والفلوس، ودي برضو فكرة غلط. السعادة هي حالة ذهنية ملهاش دعوة بمعاك كام في البنك وغيرهم كتير. تالت حاجة هي المسؤولية الذاتية. في علاقة طردية ما بينها وبين تقدير الذات. كل ما بيكون احساسك بالمسؤولية الذاتية اكبر، كل ما بيكون تقديرك للذات اكبر. المسؤولية الذاتية معناها في الاساس انك مسؤول عن نفسك، بمعنى انك قادر انك تختار نوعية الاستجابة اللي هتصدرها كرد فعل لاحداث معينة في حياتك. انت ممكن ما يبقاش عندك السيطرة الكاملة على كل الاحداث والظروف الفعلية اللي بتتفاعل مع حياتك، لكن الطريقة اللي بتستجيب بيها تجاه الاشياء ده امر بيرجع لك انت. احنا مثلا في طريق زحمة ومقفول، ده موقف غير مرغوب فيه بالنسبة لك وتضيع وقت على الفاضي، فالطبيعي بتحس بعدم ارتياح وممكن تتضايق. انت بتتعامل مع تفاعلك مع الحدث ده على انه امر لابد منه. هعمل ايه يعني؟ هفرح عشان واقف في الزحمة؟ لا، مش بقول تفرح، تكيف. فكر في استجابتك، ما تخليش حاجة خارجية هي اللي تفرضها عليك. ممكن تحاول تستغل الحدث ده لمصلحتك، فرصة مثلا انك تعمل تليفوناتك، ترد على ايميلاتك، اسمع او اقرأ حاجة مفيدة. انت كل ما بتمرن نفسك ان طبيعة استجابتك ورد فعلك يكون بيطلع من جواك انت مش من البيئة اللي برة، كل ما بتعزز تقديرك لذاتك وانت مش واخد بالك. كمان ابدأ من هنا ورايح عامل نفسك باحترام زي ما بتعامل الناس العادية. احنا ساعات كتير بنعمل لنفسنا حاجات عمرنا ما هنعملها مع حد بنهتم لامره. يعني انت مثلا امتى اخر مرة قلت فيها لصاحب ليك انه شكله وحش او انه مش كويس كفاية او احبطت احلامه باي طريقة؟ ما تهنش او تأذي نفسك مهما حسيت بالسوء. النوع ده من المعاملة مش هيؤدي لاي حاجة غير انه يخليك تحس بشعور اسوأ. طبق على نفسك اللي هتطبقه على الغريب. كمان حاول تحترم جسمك، يعني ما تهنش شكلك الخارجي. اهتم بهدومك وبذل مجهود عشان تحافظ على جودة عمل جسمك ولياقتك وصحتك. انت هنا مش هتحس بالتحسن جسديا بس، لكن كمان هتحس بالفخر. بس برضو ما تزعجش نفسك بالامور اللي مش هتقدر تسيطر عليها عندك. ركز على الحاجات اللي ممكن تغيرها وتطورها، والمهم تعمل كده علشان تحس بشعور كويس، مش عشان انت حاسس انك مش جيد كفاية ولا حاجة. كمان عامل نفسك باحترام في البيئة بتاعتك. نظف ورتب اوضتك او بيتك. كل ما كنت حاسس بشعور جيد عن المكان اللي انت ساكن فيه، كل ما رضيت عن نفسك اكتر. كمان اوقات كتير مشاكل احترام الذات بتكون مربوطة بمشاعر عدم النجاح، والحل هنا للمشاعر دي هو تحديد اشياء ممكن تحققها والعمل على تحقيقها، حتى لو انجازات صغيرة مش مهم، هتخليك تحس بالثقة والنجاح. كل ما تحس بخلل في الجانب ده انت كده عندك نقص واحتياج، وعشان تملاه عليك وعلى المهام منخفضة التوتر. المهام منخفضة التوتر دي زي مثلا انجاز المصالح او انك تروح تتسوق. شعور الانجاز نفسه جيد وهيخليك تحس بشعور احسن تجاه نفسك. كمان حوط نفسك بناس كويسة ايجابية لطيفة داعمة، وحاول تتخلص من الناس السلبية الوقحين معاك، دول بيمنعوك انك تبني تقدير سليم لذاتك. ممكن كمان كل ما تحس بشعور سيء عن نفسك، ايه رأيك تحاول تعمل شيء لطيف لشخص اخر؟ هتبقى ضربت عصفورين بحجر. اولا حسيت بشعور جيد لانك انجزت حاجة مفيدة وقمت بمساعدة حد، وكمان انت لما تبدي اهتمامك بالاخرين بالطريقة دي هتلاقيهم بيهتموا لامرك بالمثل وهيحاولوا يردوا لك الجميل. واخيرا قبل ما نخلص الحلقة، خلي دايما معاك السؤال ده، هستفاد ايه؟ كل ما تلاقي نفسك بتفكر بطريقة بتقسى فيها على نفسك، زي مثلا انك تقول انا غبي جدا، اسأل نفسك، هو انا هكسب اي حاجة لما افكر بالطريقة دي او اقول لنفسي كده؟ طب هكسب اي حاجة لو توقفت عن التفكير بالطريقة دي؟ وبس كده، سلام.